تفضلي تفضلي يا اختي. اختي كانت مخطوبه لاخ، وبعد كده الاخ ده حب ان هو يفسخ الخطبه بدون اي سبب، فاهلها يعني حكموا يعني ان هم ياخدوا نصف الشبكه تقديما ليه، يعني ان هو ما كانش ليه اي سبب. فده حكمه ايه؟ سؤال، هم تكلفوا له شيئا في الخطوبه ام لا؟ نعم، هم اهل الزوجه اهل المخطوبه تكلفوا شيئا في حفل الخطوبه ام لا؟ لا لا لا، هم ما تكلفوش شيء يا فضيلة الشيخ. اذا يرد اليه الشبكه. نرد اليه المال؟ نعم، لان الشبكه بنعتبرها في مصر من الصداق، والمخطوبه ليس لها من الصداق شيء.